فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا دغيستيال برنامج كدو حوريسيا دا إذا عد الفرقان عاوه أو قميصة قدو بدأت كو دغيست دون تانا وحكم دا سركال كترسان مامولك جوبلان أو كداو عمي ورجد قلأه أو كدعي دولايت كم مغرادة كسمايو سركال كترسان مامولك قبل كبنادر أو لغو ديلاي مغرادة مقدشو كلان أي سوي مادين وحقرتك إي أضياش باش محمود هرا وكدع يولاية دي إسلامي قاه إيق القدود محالوغة هدى كلان كاسي قدبديه لغة جيدي أياد كل غي سدونتان برنامشك حلبان كترسن بارلمان كأو كل انتي مقرد مقدشة ديب أمي لعسيق ورئيسي أي نوهري وليا لنا حلبان كاسي أياد كل غي سدونتان برنامشك ولاية دي إسلامي قاه إيب بكول وكور بحسي قسارها عيدان كليو بوليس كوغاري دقالو علوس وكدع داهر أمين جيسو أو علي جيتكو إيديي إنو كلا فقوقتكو باللابي بلشدا مقرد بلدوي كدب ويرركي نفهر نمدا أها إيو علي جيتو إسنا ويرردي كدعي بلدوين دوشك ساري تلياشا عيد مدى بوليسكا يسردون كأي مقرد بلدوي قدو بداسي أحبين تجوكتا دا أه إلوح قرآنك أو كدخان أياد كدقي سدونتان برنامشك ومركا يلوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وطبنك بشهر ربيع الأول سنة دكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وفخصنة شانت بيشة طبانات سند اللبادة كون إيا لبيا لباتان كأي ميلاديغة برامش كالوحا إيان توس اوغودة غالي دوننا سركال كترسانا مامولك جوبلانا يكو داو عمي كمين ماانتا كدعي بوندادا داريق إيا دولايتكا كسمايو سركال كداو عمي إيا لغو مقعابا عبد الرحمن عردون غاريغة تاليها إيا عيدان كلا السعودي إيا كباحي ديغان كباركا وحينكو سيجيدين مقالادا كسمايو مقدشانا ماانتا مرسي هوريسي وحال لغو ديلاي عبد الله إندوي كترسانا سراكيشا مامولكو غوبالك بنادر إذا ما كترسان مجاهدين تأيا ننكان كتوكتاي دقمدا كاران إيه مقالادا مقدشو ورهاتن إسو غارينا وحاو شيغا يا ديغان كبورونا إيه شبه الله دحه إن قرحو غان لغولا إيكتاي إذا ما بورون ديس آه إذا كان أو لغينا يي وحاكال إنتاي خلا أسكري وليغ ولاية إسلامي قاه إيه بكول الشيخ عثمان أبو عبد الرحمن وقورمي إذا عدى الأندلس إيكو هذا شافك حركة الشباب المجاهدين أياه كهال دي دقال عروس أو قبل كبكول كو رحمر عيد مدى مجاهدين تقال الشباب إيه أسكر تريو بوليس دقال كاسي أو خسارحو قلنو قارسيي عيد مدى حاب الشكل كالك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عثمان أبو عبد الرحمن كسو دوو إذا عد إسلامي قاه إيه الأندلس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانكدو هاي إذا عد إسلامي الأندلس، جزاك الله خير. شيخنا ساعده لا سو dhaafay dagaalo culus ba ka dhacay qaybo kamid ah wilaayada maxaad inoo sheegi kartaa sida ay wax u dhaceen jazaakallahu khayran sadar wada ogyahay adawgu allah ayaa xuduud beenaadka u dhaxay wilaayada islaamiga bakool iyo gobolka afdheer gaar ahaan deegaanka liraado shaqo meel u dhow isku day inuu maartay soo aado oo weerar isku soo qaado runtii waxa waayay ilaahay subhanahu wa ta'ala ku mahsane aadi aad baa loola dagaalamay adawga isaga ah jab iyo hasiimana dhabarka waa loo saaray ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaana ku mahadsan sidaas ayay wax u jireen wilaayadan waxay qayb ka tahay ama ay ka mid tahay wilaayadka islaamka ee gurufka colaadeed uu ka socdo isaasa marka maartay weerarka u dhacay sheekhana cadawga duulaanka ka wada wilaayada waa ay noocyo badan yihiin yaa dagaalkan si gaar ah ugu lug lahaa dagaalkani waxaa soo qaaday ciidamada marta murtadiinta ah ee loo yaqaan liyu boolis ee hoostaga ciidamada xabashada Itoobiya ayay soo qaadeen duulankaasi runtii mujaahidiinta oo aada u feejignaa oo akhbaartooda iyo istikhbaaraadkooda marta aada u dhisnaa ayay ka warhayeen dhaqdhaqaaqooda iyo walaalo socday deegaankaas oo xuduud beenaadka marta ka tirsan oo marta deegaanka washaaqo meel u dhow oo qurcan la yiraahdo oo washaaqo hoostagta ayaa lagu halay dagaalkaas marka marta ciidanka liyu boolis oo murtadiinta ah ama dadku deegaanka bakool ay u yaqaaniin fidno ayaa laf dhabar u ahaa iyagaa marka weerarka soo qaaday door jeer oo maartay ila shan jeer ay jabeen oo maartay hasiimo ku dhacday kadib waxa uu soo gurmaday ciidamada Itoobiyaana ayaa maartay ka qayb qaatay dagaalkaas isaga ah marka dadka maartay weerarka soo qaaday oo adawgaas marka waxay ahaayeen Leopolis oo gadaalna maartay ugu imaaday gurmad ee waa tahay muddo intee leeg ayuu dagaalku socday maxaa si khasaare ah oo ka dhashay jazakallahu khair jazaa dagaalkaasi shalay 4 saac subaxnimo ayuu bilowday ila adiga magharibki laga gaaro dagaalku waa u socday kadib markii hasiimo walaalaha mujaahidiintu ay dhabar ku saareen oo runtii waxa waaya sida Ilaahay Qur'aanka uu sheegay kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'idnillah Ilaahay idinkiisa maartay looga raayay ila shan jeer ay rugaal celin ay soo sameeyeen baqtigoodu meesha daadsan ayay diidayeen inay meesha kaga tagaan in badan waxa isku dayeen baqtigan inay qaadaan walaalaha mujaahidiinta waxa way dagaal culus ayaa markasta ay la galaayeen oo hasiimo iyo maartay jab ayaa dhabarka loo saaray Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan wa ma ramayta idan ramayta walakin Allah rama awood annaga daan leenahay ma ahan Ilaahay awoodiisa iyo fadligiisa ayay ku ahatay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nasaab hore u balan qaaday in u maartay mujaahidiinta u guuleeyna inna lana ansuru rusulana wal ladina aamanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan taas waa marka sidaas kadib markii ay maartay markii shanaad baadal asr ayay Itoobiyaankii maartay ka soo baxay meesha la dhijireeyay ee soo gaaray oo gurmud ah Allah subxaanahu wa ta'ala fadligiisa een iyagan hasiimadaas ayaa dhabarka loo saaray ilaa magharibki laga gaaray dagaalku socday kadibna waa ajabeen Ilaahay fadligiisa marka baqtiyada ilaa 63 oo yaraan ayaa la yiri laakin hadda macluumaad aan hayno baqtigoodu waa 135 macluumaad maartay iyaga dhaxdooda laga helay dhaawacan maartay 173 ayay ku sheegayeen dagaalkaas marka waxa ku dhintay taliyaal aad u waaweyn taliye ugu sareeyay gobolka maartay afdheer aan dhahay Muqtar Saliid ninka hadda mar dhowley loo soo magacaabay kii hore ee asaga ka horeeyay waa baqtiyay dagaalkaas uu ku baqtiyay ee kii maartay Aato kadibna maxaan ku raadaa kan la soo daray naftarkiis meesha ku baqtiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan hasiimadaasna Ilaahay dhabar ku saaray dhalika bi anna Allaha mawla alladheena aamanu wa anna alkaafireena la mawla lahum marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan hasiimadaas iyo burburkaasna waa la gaarsiiyay baqtiyadooduna inta aan sheegney een shalay dagaalka saas uu dhacay saaka maratay adawgii gurmad buu soo sameeyay baqtiyadoodu bay aruurinayeen oo aagii lagu dagaalamay hadda walaalaha mujaahidiintu ay joogaan oo ay dib ugu noqdeen weeli ay kasoo duulantamen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan goosadkood iyo farxadkood in badan la sheegay Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa iska leh mahadas ee ugu dambeen sheekhana cadawgu wuxuu caadeystay inuu dhibaateeyo dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan tuulooyinka xuduud beenaadka ku yaala ee ka tirsan wilaayada Bakool maxaa fariin ah oo aad u direysa dadkaas muslimiinta ah ee ku dhageysanaya jazakallahu khair jazaa su'aal aad muhiim u ahay ee runtii cadawgan waa cadaw soo jireen ah oo Allah subhanahu wa ta'ala marka dadka muslimiinta uu ku imtixaamay waan fulayaal oo waa la ogyahay wax dagaal oo hadda maartay had hore ay galeen ma jirto hadda ugu horeeyso sanadkan ugu horeeyso dagaal inay galaan wax maartay ku soo aan baxeen oo fidno iyo maxaa ku raali police magacyadooda hadda la sheegsheegay waxa waay dadka maartay shacabka oo masaakiinta ah ee haweenkii iyo waayeladii caruurti inay gumaadaan umbay ku soo aan baxeen laakin haddeer umbay dagaal ku maartay koo u tahay insha Allah tabaarak wa taala horeen waa looga jibiyay hasiimo badan waa ku dhacday hasiimadaasi buburkaas ku dhacay dadka muslimiinta marku waxaan leenahay adawgaas in la iska difaaco ee la dagaalamo oo la iska dhiciyo halka lama jiro gumaadka ay u geysanayaan dadka shacabka maartay waad arkaysaan oo 24 sax waa waay dad hoolo dhaqata oo maartay adduunyadoodu maartay dhaqanaya Ilaahay waa la qabana maanta ugu dambeeyay markii ay jabeen nin maartay miskiin ah oo shacab ah oo joogo shaqo oo wiil oo dhalinyaro ah ayay meesha ku dileen waxa waay dadkaas waxaan Ilaahay uuna amray inaan iska difaacno oo aan la dagaalano arga insha Allah tabaaraka wa ta'ala bulshada muslimiinta ee wilaayada Islaamiga Bakool ama xuduud beenaadkaas ku nool waxaan leenahay cadawgaas gumaysigiisa waad u jeedaan marka waxaa loo baahan yahay in hubka la qaato oo la iska dhiciyo oo qof kasta wixii ku dagaalami karo uu ku dagaalimo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sidaas ayuuna amray een qaatilu ladina yalunakum min al-kufari wala yajidu fiikum ghirda wa gaaladaas marka cadawga ah oo maanta maartay darisna la ah oo maartay muslimiinta ay gumaysinayaan waxaa loo baahan yahay in hubka loo qaato oo muaskaraadka maartay la imaado waxaan leenahay dadka xuduud beenaadka degan oo qabaailka muslimiinta ah إلهي كعب صدا عدو جاس جميس جيس اسكدول كعيا ما أنت جربات هاي ستين مجاهدين تجربات هنا مركو حواينا بلشقيسان أو أتجربات سيسان أتخبكين أتقاطان فرمها يوم عسكرات كاسو بدافسان والد وايدكم باقي إن شاء الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا أن تاسيان برشيد مسلمين تنهدي لين دارهان برشيد مارت مسلمين تقول إسلامي بكل أوراية هذا كوسنول وحلاها إن شاء الله تبارك وتعالى عدو جاسي ما أنت إلهي وجبيي وحال رواين لسفع عسيو إن شاء الله تبارك وتعالى دم عوض إيو وحي أي نوم بليغا يعني شرطوذن إلهي أنك كافي إن شاء الله تعالى إلهي نحن كرجين إنو سنمارتي نضيعين إلهي إنو قول نسيو جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته qayb ahore ee barnaamijka ruuxa ayaa dhageysanaysan kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka iyo odayaasha beesha maxamuud haraab ayaa ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kulanka ayaa looga hadlay duulanka dawladda federaalka ay ku soo qaaday deegaanada ay beeshu dagto ee wilaayada galgaduud beesha ayaa soo bandhigtay ciidamo aad u hubaysan oo u diyaarsan inay ka hortagaan ciidamada dawladda waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha beesha maxamuud haraab oo kulanka ka hadlay ayoolay qowa ilaahay ba iska leh mahad iyo amaan allah sanu mahad celiheena subhana wa taala mawduuca aan ka hadli rabno anagu ah heer maxamuud hiraab ugana hadleena naftanada iyo maalkanaga aana rabno ilaahay kitaabkiisa inaan ku daafacano kitaabkaas alle iyo sunnada waxaan rabnaa heer maxamuud hiraab dadka la qalday iyo dadka dib loo qaldi doono waxaan leenahay inay ka digtoonaadaan ama fariin ama waano waa u direynaa insha allah biidni illaahi baari dad nagu jinsiya oo qarabada ka mida weeye ilaahay inay u toobad keenaanaan rabnaa dadka la qaldi doonaana inay iska fiiriyaan oo dib dambe inay ugu qaldamaan laga yaabo waxaan rabnaa insha allahu biidnillaahi baari haddii allah idmo wixiina soo xaro taraara oo ilaahay kitaabkiisa noogu soo xaro taraara iyo sunnada nebi maxamed waxaan rabnaa inaan maaragtaayey jawaab cad siino waa u diyaarsannahay naf iyo maalba waa ugu diyaarsannaa insha allahu biidnillaahi baari haddii alla qadaro dadka fariimaha aan gaarsiinayno dalka iyo dibadda ee meel kastay joogaan oo heer maxamuud heer hiraab aan ahay anigoo curadka maxamuud hiraab ah inta kalena ka hadli doonto naftanada iyo maalkanagana aan rabno inaan uga jawaabno wixii nagu soo xaro taraara nabad iyo barwaaqaan haysanaa wixii nagu soo xaro taraara ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna yidhian ku amreennaa war cadaa gaaraaya wixii nagu soo xaro taraara dadka magac annaga ku abtirsada hadday waana diidaan hadday wicii diidaan iyo kuwa damboo la qaldi doono hadday soo galaan qadkaas oo ay joogi diidaan jawaab cad ay la kulmi doonaan jawaabtuna waa maar ee wax kale ma ah warkaasaan rabnaa insha allahu tacaala muslimiinta dhamma uu qaas yahay heer maxamuud uu qaas u yahay annaga dadkii maaragtaaye barkimaha laga dhigtay oo gaaladu adeegsan jirta ka mid maahin farac iyo asalna uma lihin naftayda iyo naftiinaba waxaan u dardaarmaa bitaqwallaahi ilaahay cabsidii qof kastoo muslimna waxaan kula dardaarmaynaa ilaahay kitaabkiisa inay isgarab taabto oo rayadaas tawxiidka ay garabka saarato alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadle isugu kaana keenay meeshaan galabta meesha maqalka iyo muuqaalka baxaya waxa weeye goob ay isugu yimaadeen heer maxamuud hiraab ayagoon la qasbin ayagoon hadda cid soo qasabta iyo cid haddii alla idmo ay uga baqaan ayan jirin naftooda waxaan isugu soo baxnay markaan maqalnay haddiiba kuu ilaahay idmo diinta iyo dalka iyo dadkiinna ayaa dad ku soo duulayaa gaaladaba dhilif u ah ayaan maaragta kacnay isugu nimid meeshaan waxaanu digaynaa marka hore inta gudaha ku jirta ee maxamuud hiraab ku abtirsata gaaladaas inaysan ku kahdoomin aysan haqalka u taagin oo ilmaha yaroo kaniiniga cuno laga celshado ayaguna ka joogaan waa digniin hadday aadaanna waxay kala kulmayaan waa yaqaaniin kuwa soo socda ama la soo qalday ee waxba kala ogeyn ee haddii alleedma nimankaa murtadiinta iyo gaaladu qasbayaan ayagana waxaan u digaynaa hadday naga hor yimaadiin waxaan haysanaa waa maar kutubka ilaahayyaan ku shahiidaynaa oon u dirirayna oon ku tooganaynaa waana iska dhicinaynaa ha ku tala galeen waxa ka soo horreeyaa inuu yahay inay haddii alleedma la kulmayaan holac holac inay la kulmayaan naartuna uga dambaydo naaruna uga dambaydo intaasaan uga digaynaa walaalaha gudaha joogana waxaan ku guubaabinaynaa inaan iska celinno cadawga hadii alla idmo hadduu gudaha yahay iyo hadduu dibadda yahay diinteena iyo dalkeena iyo maatadeena ku soo duulaya inaan hadii alla idmo cashar lama ilaa waana siino intaasna waa ugu baaqayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alxamdulillahi rabbil alamin ilaahay ma hadis kale baadallahi galabta anagu waxaan meeshan u joognaa dadka gaalada ah aqbaar inaan siino aqbaar ruma baan siinayna ama meel loo joogo ama meel dheer joogo ama daba dhilif ha ahaado ama gaal sinibi ha ahaado aqbaar baan u dirayna aqbaartan u dirayna waxaa weeye inaanu naftanada iyo maalkanaga ku baabi'ino meel jiraanba dadka muslimiinka ah ee ahlu iimaankaana aqbaar baan u dirayna aqbaartan u dirayna waxaa weeye gaalo iyo gaal raac meel jiraanba naftooda iyo maalkooda inay ku baabiiyaan annagu haddaan nahay reer maxamuud hiraab dan kale ma lihin dantanadu waa ilaahay darti waa kitaabka manasilka waa inaan u dhimanno waa inaan mataqaanaa gulal u dhididno waa inaan cid alla ciddii ku soo duushana ilaahay baa ku mahadsane afka ciidda u gelinno annagu gaalka midka xun agaana warwareegahaya gaal oo hadli mayno gaal oo dhan baan la hadlaynaa yurub aan la hadlaynaa afrikaan la hadlaynaa adduunka meeshay ka joogta waa la hadlaynaa annaga gaal rasuulka ilaahay nagala dardaarmo inaan dilno inaan dhacno ilaahayyaa noo banneeyey kitaabkaas ilaahay baanu ku soconaynaa isagaan ku dilaynaa waa maslaxa aan ula jeedno dadka muslimiinka inay nabad galaan dad badanoo muslimi inay dhibaayaan ilaahay waxaan weydiisanayna dib dambe inaysan muslim u dhibin talagalka anaguna waa ayada ayadaana ku talay dad dambe ee muslimiin ah ee ahlu iimaana gaal dambe inuusan dhimina ilaahay baanu ka rajaynaynaa annaguna waan u taaganna waan u dhaqaaqaynaa waan u dhimanaynaa haddii aan usoo laabto dadka beelaha ah ee gaalada raacay waad maqlayseen ninkaa isku sheegay madaxweynaha soomaaliyeed inuu gaal baktiday mataqaanaa raad qaaday waad maqlayseen cid kastoo iimaan ku jiray ka har cid kastoo ilaahay ka baqayday ka har ninkaas kitaabka ilaahay raac wax walba oo ilaahay ka rabto adaad ka helaysaa gaal ma rabno ma rabi doonno raaci mayno ma raaci doonno qolada raacdaa soo hartay ninkii ilaahay ka baqayaa gaalaa ka haro waan u sheegaynaa haddaad ka hari weysaan waxaad ka heshiin annaga waxbaa nooga sheeginina gaalada ha laga haro ilaahay baa yidhi rasuulkiisii baa noo sheegay kitaabka manasilkaa bay ku taal gaal iyo gaala raacna inay isku mid yihiin lana dilahayo cid kasta ee gaal wax cid kasta ee gaal naf ka raadisa la mid inay tahay ilaahu uu boqol kitaabood akhriyo ilaahu uu boqol xadiis barto cid kasta ee gaal raacda in la dilayo ilaahay iyo kitaabkiisa noo sheegay annaguna waa qaadanay kaas baanan uga shaqaynaynaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alanbiyaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu galabta munaasabadan oo ku saabsan kulanka maxamuud hiraab oo u kulmay murtadiinta iyo maaragtay gulufka ay soo qaadeen dagaal ee lagu soo qaaday maaragtay deegaanka maxamuud hiraab dagaal lagu soo qaaday kuna soo qaaday xasan gurguurta iyo xulafadiisa ku soo qaadeen galabta kaasow uu maaragtay jawaab u yahay jawaab cad ayaan reer maxamuud hiraab haddaan nahaan galabta bixinaynaa insha allahu tacaala waxaan u jawaabaynaa xasan gurguurte iyo intii maaragtay raacda intii hadafkiisa ku shaqaynaysa xasan gurguurta waa nin yaqaan ma aha waxa loo idmadaba ma yaqaano ninku hadduu yaqaan waxa loo idmaday waxyaalahu ku kacay ama maaragta uu ku dhawaaqay ma sameeyeen waxuu sameeyey oo ku dhaqaaqay dagaal inuu beeleed inuu bilaabo inuu beelaha soomaaliya oo walaalaha deriska isku dhufto inuu wax la yidhaah macawis leeyahayo uu sameeyo annaga waxaan leynaa adinka dhan macawis soo qaata adiga iyo ciidankaaga iyo waxa aad sheegaydoo dhan macawisa soo duubta haddaad rabtiin annaga nin kasta ama macawisa wataa ma tuutaha watee diyaar baan u nahay haddaan maxamuud hiraabnahay oo deegaanka yaga soo hujuuma oo dadkan yaga iyo deegaankan yaga iyo diintan yada inuu ku xadgudbo raba diyaar baan u nahay ballanqaadka ayaa waxuu bixiyey intuu ku asuu ballan qaadana annaguna intaasaa ballan noo ah insha allahu waxaan rajaynaynaa dad badan ayaa hadda ka hor ku soo duulay maxamuud hiraab dibna uguma soo duulin casharkii la siiyey markay ogaadeen ayay maaragtay ay ka waantoobeen wixii hadafka ahay qabeen haddana waad ogaan doontiin insha allahu tacaala الميت كودنا وو بلاودي يا قولف كي سو قادين ماشي اي مرين واد اكتهين حتى انا كوغا صدم بيا ماشي اصي مري دونا ان شاء الله تعالى باقاس وحال وجايدين مرتدين تا يا مشركين تا ayaan u jeedeynaa isii soo baxaystay oo yiri dadka Soomaaliyeed aan leeyno waxa sameeyday Xasan Gurgurte wax maartay aan munaasabo u ahayn waxa aad sheeganaysan in sheeganaya aan munaasabo u ahayn anagu asigaas jawaabteeda ku sii doonaa insha Allah taala jawaabteedu waxay tahay in aan deegaankayaga aan ku ogoleyn kuuna baahnaayn baahiyuna nooka haynin waxaad agteeda ka tahay aan la arag anaga diina waan haysanaa deeqna waad haysanaa dadnimana waa haysanaa wax aan kaaga baahanahay ma jiraan oo adduunya ilaahay baa wax uga baahanaa bini aadan waa ka dhannahay insha Allah taala waan ka dhannahay bini aadan waxaan leeyahay oo kale un baaqa liman ka dhalinyarada oo maxamuud hiraab ku maga abtirsanaya oo la qalday laga soo raray muqdisho iyo meelo badan laga soo raray waan u baaqaynaa ayagana waxaan ugu baaqaynaa watubu ilaahi jamiican ayuha almu'minuun ilaahay u toobad keen inta goor goor tahay isii soo dhiiba walaan ka aqbala toobada waana leedahay ajiiba insha Allah taala hadii aad diidin oodnan toobad keen oo goorayn oo dagaankiina inaad timaadin hadda meel noo dhowaa joogtiin inaad timaadin aad oo goorayn meesha ka timidan ku laabtaan idilay mid kale hadii aad ayadana diidin inaad toobad keen tiino is dhiibtiin waxaad u la kulmaydeen waa xabad waxaana ku dhimaad doontiin aqaladiini iyo guriyooyinkiina ku dhimaad doontiin insha Allah taala anagoo ma qaato mal aan adinka on haysan oo gaar ah oo adduun iyo aakhiraba ka tagay ayaad ku dhimaad doontaan insha Allah taala guriyaha derbidooda ku dhimanayna aniga magacayga Xaji Bashiir Axmed Xayra waay adiga gabal giinina isgara doonaan malaynaya dad badan oo hadda maaragtay aniga joogana inaan isna qaano nin dhowmanaya maahi waqti badanana idin hadlayno baaq idin siinaynay haddana galabta waxaan idin siinaynaa kii ugu dambeeyan siinaynaa haddaa soo dhaqaaqdiin ee degaan maxamuud hiraab timaadiin magac kasta iyo midab kasta lahaada wax kasta wad waxaa idin diyaar ah reer maxamuud hiraab insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaan jawaab cad idin sii doono insha Allah taala annaga oo ku dhimanayna kitaabullaahi wa sunna ku dhimanayno oo dhulkayaga ku dhimanayno deegaankayaga ku dhimanayno oo dadkayaga ku dhimanayno oo diinkayaga ku dhimanayno Xasan Gurgurte iyo dadkiisana anagu u jeedna xulafadiisa la socota waxaan leeynahay wallahi hadaan gaagaabsan codkiinaad ayaantaan ka dheereeydiine ka bixideen mid ka kululaan bixineyna anaguna habad ka kululna waa bixi doonaa insha Allah taala waxaan ku kalsoonahay ilaahay sidii uu yiri ku kalsoonahay kalimatul ladina kafaru sufla wa kalimatul laahi al ulya wallahu azizun hakim anaga in kalimada alle inay kor ahaato tiinuna hoos ay noqoto aad ku dagaalamaydiin waa kelimo gaala aad ka soo maartay min guuridiin waxaan rajaynaynaa inay halkaa ku baabi'i doonto hadii aniga aan tala yeelaysiin waxaan leeynaa alle weynaayo waaxid hay u toobad keena alle weynaayo waaxid hay u toobad keena anaga ma noo keenaydiin tasuur ma noo keenayd diqmoqoraad Xasan Gurgurte noo keenimayd liwaad man loo keenaysid laba nin baa isguursanay laba naagood isguursanay anaga waxaas agtayadana maaha ilaahay weynay oo waaxidayna adigoo kugu duleeyay iyo wixii ka horreeyay ama ka dambeeyay ilaahay nuguma ixtixaamo ixtixaamkaas ilaahay nuguma rido diyaaran baan u nahay ixtixaamka alle inaan galno oo ku dagaalanno diinka alle diyaaran u nahay deegaankayagana cid uma ogolin kale oo maaragtay ciidan muslimiinta waa ogolna muslimiinta waa ogolnahay inay nala degto nala cabto nala joogto waan ogolnahay waana ku soo dhaweynaynaa laakiin waxa Xasan Gurgurte aad waddo oon ognahay annaga inaad keenyaati nimana u sujuudo mayda oo ceel cadde lagu dilay aniga indhahayga ku arkay qof iima soo sheegin adoo sujuuday waxaan arkay habartii dhimato ingiriiska ahayd adoo u ooyayaan ku arkay ku fiirsaday waxaadna moodaa dadka Soomaaliyeed inaysan ku arkaynad moodaa kuna ogay waan ku ognahay ninka tahay hadda yuhuudaad aaday amerikanaad aaday waxaad noqotay dalal dadka dhulka Soomaaliya iibiya dulka Soomaaliya qol walba meeshay ku aadan tahay waxaan u sheegaynaa inay soo dhulkeeda ka iibin Allahu Akbar annaga kama iibi doona kaanyaga insha Allah taala anagoo nool dagaalana kugu qaadi doonaa waana ku dil doonaa waana ka adka doonaa insha Allah taala Allah ilaahay idinkiisa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحية الحمد لله إلهي يا مهتن سبحانه وتعالى هل كان سوكا يكينا أن قدد مسلمين انت اسكدب ماشا وحاي سوك يمد بيشا محمود هراب بلشد إذا كلا قدسان هدي يهين أضياشا هدي يهين نغبادا هدي يهين أغاسيادا هدي يهين دليارادا كله وحبك من مغنى مال والبيس سجي مادين للك محمود هراب دقي سجي مادين إن شاء الله تعالى هدف كود وحوية هاي لبع الرموت دادك درسك أولا لها ومسلمك إن عن أدقنه aan gaalada iyo maaragta murtadiinta daba socotana aan u digno hadaan dariska ku hormarno anagu dad muslim ahaan nahay aan xaqul muslim inaan dhowrnaan rabna mid qaraabo inaan dhowrnaan rabna mid darisnima inaan dhowrnaan rabna waa bishardi in muslim la yahay laakiin muslim in la yahay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka yadiisa carabkiisa laga nabad galo ayaa muslim lagu tilmaama هدين أن نبتقل وينو شرعنا سينا هي إن أهل كنا هي نفتنا هي دولكنا هي دينتنا هي عزلنا إن دفاعنا دينا نفر إن شاء الله تعالى وحرمنا درسنا ما إن كودنا ولانو إهلنا ما كودنا ولانو إسلامنا ما كنا ولانو دولكان إلهي يا فديي وحنا أوه تلقى لذتك صالحين تا أو مصلحين تا إن يكون ولادان مسجد إلهي وما تلقلين إن شاء الله تعالى كي مسجدنا وكدفاع دونا تاس وحان لين نهاي دتك درسك وحان لين نهاي شيدانك دتك غار سربيحيي شيدانك إلهي وانوت المامي وحولي شيدانك عدواي شيدانك عدواي وارعدو قينا كدك تونا هذا دتك بيلها او حوغا سنبري رحدون اقنهاي إلهي هو طوبة كينين إلهي هو طوبة كينين طوبة ويفرانتها إن شاء الله تعالى dadka marka murtadiinta iyo gaalada gaal awl aanan shaqo isku lahayn dhaban kala qaadnay dadka ridoobo gaalada raacay waxa aad u soo socoteen in ka difaaceyna waa ilmihi iyo eedo iyo adeer iyo awowe waan ka difaaceyna insha Allah ta'ala waan ka difaaceyna wa isnaqaana insha Allah ta'ala nalama dhalana in ma dhalin walaal maahin habada naga dhaxayda insha Allah ta'ala ha ku kadsoomina dhulka maxamuud hiraab jooga hadda xitaa maxamuud hiraab ka dhalateen waa isnaqaana insha Allah ta'ala maxamuud hiraab dhulkiisa waa difaaca diintiisa waa difaaca meel walba uu saga yimid waxa hadda ma joogaana maanta shabaab ma ahan waa dadkii maxamuud hiraab qaybiisi kala gidisanay waayay waxa hub haystood u jeedin shabaab ma ahan waa maxamuud hiraab haddii daris nagu soo xad gudbo iyo haddii gaal nagu soo xad gudbo iyo haddii murtad nagu soo xad gudbo waxay isu kaan ya dhaaman male laakiin inaan nabad gelinna waa rabnaa nala ka nabad galo oo darisnimo iyo islaanimo muslimka aan kula dhaqanno wixii munaafaqana aan iska dhicino sidaas uu maxamuud hiraab meel kasta isaga yimid insha Allah waxna kama maqna qof kama maqna insha Allah ta'ala hada wa billahi tawfiq ilaahay aan ku mahadinaynaa soo jamciyo na garansiyay cadaw wa maaragtay guuraaya oo dawlad xul isku sheegaya oo dad xumoog maaragtay qabiil laga soo duba isu sheegaya ilaahay ba wuxuu na garansiyay siday baadilka isugu soo garabsadeen oo ay rabaan bible inay fidiyaan oo fasaad fidiyaan oo jaad fidiyaan oo qurum fidiyaan aan alla raali ka ahayn sidaas ilaahay wuxuu na garansiyay markay qalbigeeda ku dhacday inaan diinteena difaacano dalkeena inaan difaacano sharafteena inaan difaacano sidaas ilaahay na garansiyay oo isugu nimid oo ku soo jamacnay oo waxa weeyaan wax garad uga hadlay culuma uga hadlay shay ugaas uga hadlay maaragta dhalinyarana isugu timid halka mowdic oo meesha aan ka hadlayna galabta kaliyana mowdiceenu ma ahan 20 mowdic ay sidaas ugu diyaarsan yihiin oo cadawga aan u diyaarsanay ilaahay amarkiisana qaadanay ilaahay baana wuxuu na yiri waqaatinul mushrikiina kaafatan kama yuqaatiluunakum kaafa wa'lamu anna allaha ma'al muttaqina ilaa wuxuu noo sheegay gaalad iyo wax allaaliya wax isbiirsaday ee diinta alle ku soo duulay ee muslimka ku soo duulay ee fasaadka faafinaya inaan anaguna wada jir ahaan uga hortagno sidaas wada jirkeen iyo isu ibaadkeen oo ku dhisan yahay الله أكبر أبكى على كيدان وسيدانه وهلك موضوع سكوني من أنكو صوت ديار سنه انت كلام موضوع هذا صوت ديار سنه اي كسيقار تاي إلهي أمر قال شدي سويا ربي محوري وعدوا لهم ما صدعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم إلهي آيات دي سان قادرني وحانا وح الله لي وحد دولة اسكو الشيق ومرتدين تا اي قالدو قدم بيضو اي قدراس كسوقاتي اي قبيلة سوء أبو لاي سوء أبو لاي اي مقعيض الحنوب بحيي اي كو الشيق اي معاوس لاي اللي يرى قبي وض أنك وحان انقارنا اني قالي يهين إلهي بانا الشيق ومن يتولهم منكم فإنهم منهم ألين قال هذا متكرع أسقو لمدي هاي وادلينا وحان كرهبنا ينمل وحاويا وإني شيقينا أما قبيل أنك نقرد شو مرتدو بحان نقضو أما قبيلنا لدرسوه مرتدو بحان نقضو أما متك حمد الدولة الشيقلا يقد نراس كبارك تساقات حان نقضو أما مرتد كوينو للي يهمل حوينا أنك أمان نقاني مرتد قالها نقاني وح الله لي وح الله لي وح اسمهي سيد محان أود ديارنا هاي وجمع يضا إيه ورك يضا أتكون مقلا إذا وح نجمع عن أنقلبت كهلين إني سجرين إن سداس ديار وقولنا هاي سداس قارنا كل سيحدا حدو إلهي إدمان وح الله وح لو يمات سدا إلهي بنا بري أو نصر جا وكقولي صدونا سداس وشجع إن وح الله لي وح قال له اسحلو فيستي ee hadder tabarxuma intay ka qabaan dadkii herbaadiyaha isku soo duudo isku aadinaya ha sidaasan u sheegayna herbaadiyaha wax naga qaadima murtad xumo oo qandaraas qaata wax naga qaadima adag wax wagaalada dhex wareegaayo warkiis waxa laaliyo wuxu soo duudiyo anagu la diinta ku didahayna tirayna waana ka guuleysayna wabillahi tawfiq insha Allah kuwaas waxay ahaayeen qaar kamid odayaasha beesha maxmuud hiraab markan waxaadna la dhageysanaysaan كلمات وكلانك كجيدية وقاسك بيش محمود هراب بسم الله الحمد لله إلهي بام هذا سكلا خير محمود هراب ما أنت ويسوي مادين وحي سوي مادين هدي الله إذا كذا لي هاي كلمة ذا عد أفكو ذا كب حي هنا هدي الله إذا كذا لي هاي كب بين شجعنا مرة بان وحي بالله كوجلين خير محمود هراب هدي دل جوجان هي هدي دبت جوجان هنا إلهي كتاب كيس سجرب تاجان عد كستو كسو دوشة أي نفط هذا يملك هذا كويان رير محمود هراب وحان ماشنا يسوي بعدين أيضاً عبد سواق سبطل العرق أيضاً عبد قارت سواق بطل العرق وعي سوي بعدين دنت هذا هنا كهذلان هنا جلبت ماشنا وطن إستان هنا استوصل واحد كؤادن ما أنت هدا أو شجع ولا الكي ورير محمود هراب أي سوي بعدين هنا كتاب كإلهي سكرب تاجان لما أقول وحلا يرى شباب ما يسجرين وحان ربنا إلهي هدو إدمو سيدا عن أورهاني وان قلبت أبلاني يان نقاد داعاده أيضان حقيق كونهي واركا نقو هالكاسو جوغا وحان لانا يحسن قرقورتي ننكا اسكوشاق مدحوينة صوماليان هايري اي فايساليي مدحوينة صوماليان هاي وان لرمي يادات كيغ شعب كاو ديارة الودو غايو وحان لانا هاي وحان لانا انت نفتو جوغتو لا تعالى واجرا ورد النفط جوجته عدوق إلهي وطوبت كان كلنا هدي هذا إلهي وطوبت كانين نوع هذا أي كجوجته أي هذا الكاجو كله ما يسترين يعني قوان كرير محمود رابو واسي وقعتين هل كاسونا كجوجا هنا يسكك هذا عيار أو مارك وجوه بارانا قوان كودويا إن شاء الله بإذن الله الكريم هذا الكرير محمود راب لبا ماهن ومت ومت كأوي هنا ومت كإكادلين وعن الديار ناي قلبته نفط النظر يا مالك النجا إن الدفاع عنه عد كستاء وسود وشنه إن هدي قال لك ورويا أنا صرت تاجي دونه لا بقى فض هدي النجاح صهرته لا بدو هاي كل ما يكون ولا دون تا كتاب كإلهي رار محمود رابو هاي ديار ويهين إن هدي قال لك ورويا هاي إلهي كتاب كيس سكين إن تا كل إنتو مت كنوا ولا نو سقوا يلا وقصص وكنوا ولا هذا إلهي بمبلن تاصل قلنا ما بين بين ماهن حقيقة عدوية هذا إيران رونت شيء جينا إيران كله حنا مرة كتاب كإلهي شخصيات ملأ إلهي بنوسو دجي رير محمود هراب هذا الكود هالكاسو قعدي هاي لا مرة بهدي الله كروي هاي جد إسكو أديس هدي دي يا رضا الله صوته ولا يرى شعب الله صدق هاي هي هدي فنتر البصاقة رير محمود هراب هالكاسو يجوعان إلهي بيكوريهين وحي أجيهين وح إلهي صوق المرة هنا نسمو باكرين dad ka dariska oo walaalahaana waxaan leenahay walaalayaal ilaahay u toobad keenay سيدي ولالي هو رفرين تدكوك ديران إن شاء الله بإذن الله الكريم كوسقنا هذا لنا هذه أديدان وعاد نفتنا ذا يمال كنا جينا من استوسو دوشانة رير محمود هرب وعيد ديار ويهن دفاع نفط وذا يمال كوده متك وقدم بيا أنا قرقة سكون دفاع عن هذه الله يدمو رير محمود هرب هل كاس هذا الكود جوجا إن شاء الله مرة لا بلا بيسنا هذا كنا جوا عدي هاي وعن لا هاي غيارتي عك هذا الشيء أنا وراء قاس كودي بان هاي أيداد أنا هاي هذا الكيك أنت صار وبحه وبالله توفيق وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا مركان واحد بنت روح قرآنك وكلقان وأنا حلقة لحدن يسقالات الله نحرسته شيخ نور معنا عبد الرحمن يسوع جدنا يه إذا قيس هبون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الله سبحانه وتعالى وحوره نبي إيه ضدك الله رمي نبي صلى الله عليه وسلم سي أرميان أرعين وما أحان أن يستغفر للمشركين كوى الله وحلو ذاتي إني دمدافع الله قد البان وما أحان أرتاس أم فراء. فكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى دويك وأسحب هباء هذا ومشركين تاسو كوا دلاشة كدو ومارك دلاشة حق هذا لغا إيه قدو نبي صلى الله عليه وسلم إيه صحابة ردان الله عليهم إيه مؤمنين تدامان إلى دوية كدماتو هباء هذا نبي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. مارك وعد هذا كدبين الدمداف الضلبان ملح إيه كوا سو شركين تأين إيه أصحاب الجحيم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال لي ما يكون إنتان واي روح قال لي ما يكون إنتان إنا مركح إله دين بقيسة داف تلاح كوم فراء عديون علي وحضوه الدعي كرتكالي هانون حضوه إنتانه دي هانون اللي قد دعي ما يواه واتقي جانس كوا إسكا بردرهي دين بدافن اللي قد دعي ما يواه مركح ووح اللي قد دعي كراه مجرى وحا صور تقاله إنا تلاهدو نبي إبراهيم با أبهان وحي واسه ودعي أبيس وقال واسده تاسي أبتد وديار عاديك وعكتا عادة المركة ودرسية نعاوة أنروحينو أنكو دقمينو الله نوافجي وكم الدرسية سدروس تنتحانها عايد عنوان كذا مغر القرات كذا وحي دوح قرآن كو دقن قرآن كدوحة كو دقن المركة لقوليها سندن كما هرتو أمودين أي كارتسين من القرآنيين ليلة وما غاصل بحانه ربان إن الدين تا بابيان فساديان السنة دي كبلا بين مجلس تير القرآن كلا لقد قام القرآن كان هو ما جيه المرة دي السنة الروح ما جيه القرآن الدين معيه وأنا قوة سوا قوة كبح الحرارة الإسلام عيد عن مركب وعيد عاوة عن بالسكدين إن الروحنا حي مركب كور رمي ساح إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابتي سردان الله عليهم أنت قدم يسوه أهل إيمان وأدوية أنت قدم تجيك تأيي كده إن أيسان أولا حين حق ذاتك الله وحلو ذا جي قال ذا حي إن إله دنبي وذا في رأذان قرابك استهلا هذا مربع دي عدات إن أصحاب الجحيم أيهين وأعداء الله أيهين حيال المؤمنين توحى لقربه نبي صلى الله عليه وسلم أيان هجانوها مؤمنين ته وحزب الله ونبي صلى الله عليه وسلم هجانو إيه وحال قربا إني الله وافقان سبحانه وتعالى وحيكو وافقا يان وحيال كرادي إني كرادي نقضان وحيال نعبيها إني نعان وحيال قعشد إني قعشدان وحيال عذاويست إني عذاويستان وحيال سبحانه وتعالى أمانة إني أمانان وحيال دليعي إني دليعيان يعيها تاسوا هاي مركب معنى هذا alla gaalada waa tiida warkooda hadii nabi ibraahim alayhi salaam sallay ila atirad nabi ibraahim waxa hadaba arintiis oo yahay aabihi waa u balan qaaday in oo ilaahay dhimo dhafuga dalba u duceyay kadibna goor may markaa u balan qaaday had intuu rajo ka lahay amma markii ay cadaato inuu cadaw ilaahay yahay oo asigoo ibliiska cashanayo alla cadaweysanayo mar hadii naftu ka dhacday inuu cadaw ilaahay yahay markaasi cadaatay beriyow ka naqday cadaawo ay u qaaday wax ilayla istighfaar iyana albaabkeedu waa xirmay saadarteed aayada ka dambeysa alla wuxuu yiri wamaa kaana istighfaaru ibraahim liabihi ilaa can mawcidati wacadaha iyahu waa suuraddii ay ku jirtay astaghfiru laka rabbi suurati maryam soomaahin markay u cadaatay falamaa tabayana lahu annahu caduwu lilaahi tabaraa minhu ina ibraahima laawahun xaliim waa wixii gaalnimo huban ku jiray waxaa ka baxaya dadkii ayagu muslimaan ahaa yiri oo islaamnimadii aqbaleen lagu hayo laakiin jahli dartiis iyo diintii ayna aqoonu lahayn darteed waxyaalo badan oo kufriyaad oo shirkiyaad oo ridaa galeen ayaa haddaba ka mid ah عاد كدما سؤال الله هل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم روح مركا فهفهنت عيدا سئي وحي كير أباها الحكر هذيو علماء وحي كير هذين قود هانا وحلو وحو إلى هيا قرآن كأي سنة يسي وفاماني وفلينا محمد عليه الصلاة والسلام أصحاب تيسر رضان الله عليه عيد مركا يجودك يسي وحي هذا حلي لك لبحي مفاصلة علي لكم دينكم لي ديني مر هوري loogu kala baxay af ahaan aadim ahaan loogu kala baxo muslimiintu daaray leeyeen daaru islaam leeydah wa alla yiri wax alla yiri rasuulkiisa yiri wax kale aan looga talin sida hadda meelo badan oo mujaahidiintu qabsadeen oo dunida kamid ah arintaas ay u hirgashay sida afghanistan oo kale gaaladu waxay meeri jireen ay meeri maagan laakiin yaa dhag shaqo siiyay hadii yaa dhag shaqo siiyay dhaqdhaqdooda hayrto awl baya ka toogay xooga hadaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala awsiya muslimiinti markaas ay ka adkaadeen haddana lagala tashamaayo ayaga lagalama tashan markaas leeyihiin haweenkii lagama qayb gelin nagnagtooda yaa dhag u dhigay intay doonaan nagnagayaanu alla marka wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala sidaas ayaa arrintu tahay aminkan marka waxaa jira dad badan oo mucalimiintaadii iyo mashaayikhdaadii iyo kamida oo markii aqoon dara haysata darteeda dib loo raaco noloshoodii ay shirkigii qubuurta iyo kii xukunka iyo balaayadii ay dhex yaaliin oo waxayna leeyahay hadda muslimaan ahay oo qur-aankii akhriyaa sidii gaaladii oo kale maaha gaalada qur-aanka iyo moogolayn moogtahay inay dhegeystaan laa tasmacuu lihaada alqur'aani walqaw fihi kan weska ooyaa qur-aanka inay akhriyo haddana wuxuu diin moodaa in kufrigaas lagu dhex jiro markaasoo muwaxid isu haysta markiina dagaala ka dhacayo qaarna warkii waa yeeleen markii la baraarujiyay qaarna way diideen kuwa kaloo ayaguna yimaadeen soomaaliya ee qaarkood shirkul xukmi ku jireen ee shirkul qubuur nagala hadlay ayagana waxaa soo baxday qaarkood inay shirkul xukmi ku jireen waa lagala hadlay qaarna waa yeeleen oo waa ka tanaasuleen qaarna waa taagan yihiin waagay difaacan daaquudkaasi leen waa dowlad towxiid ay la taagan yihiin marka dagaalku weli waa socdaa inaas marka waxaa dhici karta in aqwaal badana ku jirta laakiin hadda ma rabo inaan barnaamijkeeda gale inaad su-aal qabtee su-aashaas waxaad ka raadihaysaa laba shiiqa ka warantay oo midna waa axmed ibnu cabdilxaliim raxmat ullaahi tacaala ibnu taymiya loo yaqaano raxmat ullahi caleyh midna waa alxaafid ibnu xajar raxmat ullahi caleyh marka inaas ka raadi meelo kaloo looga jawaabana waa jiraan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم وهجاك محمد إساق حسين أفراله oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho afraale ayaa muddooyinkan dambe xanuun la ildarnaa isagoo ugu dambeyntii maanta u geeriyooday xanuunkaasi xilli uu ku sugnaa isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho waraysi hore ayaa idaacadda Al-Furqaan la yeelatay afraale وحتو عل على سي هشيس كي أدي سببا أيو أحمد مدوبة كوحد قدبي دل بدن باكو دقيسان أيو أن هشيس داس أيو وحلمت هاين دقيسان أما أن لسو عن ماركا محا كوغرنا هشيس كي أدي سببا أيو دولة فدرال كأيو أحمد مدوبة أي قارين لا استغال قضب وها حتى تبال الانترنت الجوكتان والقل كرتان والأركي كرتان قضب كسجيدات أيو حولي هاي إن بارلمان لسوديسو بارلمان كي لسوديسانا وإن لقيا بارلمان كفضل هالك أو قرادة أسق أو قرادة هذا بكاس أي هذا كل كحز سناي حتى ترتان وحاول إنترنت تقول لك أنا كرت صبيح كسوان أخذت كرتان أدين كمركة إن ما إتوبيا وحي أي مال مارس أو كلي أي مرجع ذينا إلا نشيس كاس وحلوجي وسير كريمة هدي بد إتوبيا أي آد وشغينا سراكيل كله مركة ما كأم بعد قنسنتين ما أقول سني أنا تصور كنا قنسنا تصور خبر فروب لك وكتير قدهاي tasoolkii oo qaranka u lahaa uu ka tagay qodobka 49-aad mar hore uu ka tagay kiina lagu qasbay inuu u dejiyo oo xukuumadda hadda ay jirto ay daraf ka ahayd asagii inuu ku tuntaa ku dhahay wax dhab uu ku tuntay tasoolkii uu ku tuntay heshiiska uu ku tuntay wax waxaaba ayaa ku abiyeera malaf qorigiisa ayuu aaminsan yahay ninka dastuurkiina waxaa ku qoran in heshiisyada ad sababa lagu soo galo aan la buri karin ama aan reed mari karin maya ma aan ku yiri heshiiska markii la jirsay waxaa yaani haddii laga dhigan ku dhayn midka arbisaaba laakiin dastuurka waxa uu qoray wax cad waadax ah waa sida hadda galmudu lagu doortay sida hadda baydho ka socota baydho waxa waa waqtigii la doortay Sharif Xasan ilaa hadda odayaashii fadhiyana waxa ay qeybsanayaan baarlamaankii wax usuuta madaxayaga kaligood waa ay kaligood odayaasha dhaqanka ayaa qeybsanayaa siyaasigu madax jiro cid kale ku madax jirto ayaga maalaba maalaba geed isu jiiday xaggana waxa waa qoriba laba kor taagan yahay iyo qodob waxa waa aqriya dastuurka dib ugu noqda waxa kiswaye ka jira dib u milicsada marka dastuurka soo tagtaan heshiisada formalitiga dalka waa la socotaan si yacni aan haboonayn ayaa loo maamulaa ijada furka maamulayso ayada ayuu aaminsan yahay in ay wax ka dhigi karaan waxna siin karaan waxna ma siin karaan waxana kama dhigi karaan waa jabhadnimo ku haysta kismaayo shan ilaa ta sanad leeystay sidoo kale ka sanad ahaa leeystay kamid tahay intooda ay joogana iyagad waxaad u la jeedaa Ethiopia iyo Kenya oo labadaba Axmed Madobe xariir la leh ayaga waa laftooda waa marka iyagu tilaabooyinka ay qaadayaan ay ku taageerayaan maamulkiisa sidaad u arkaysaan wax khaldan waade Soomaali Soomaali iskala Soomaali ayda la raa inay tashato ayda la raa daneeyay inay ka tashato ayda ka tashato ayaa sabab ay wax ku raacdo ayaa sabab maamulkeedu u jira dowliga ah dowladda federaalka hadda timir galba ka baxday dowlad rasmi ah in sabab ayada la wareegta loo baahan yahay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxayaan ku sii saqayna daahir amin jeesow oo ka tirsan baarlamaanka ayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete waxa uu ku eedeeyay inuu bilaabay kala fuquuqida bulshada magaalada Beledweyne kadib weeraradii nafurnimada ahaa ee gilgilay magaaladaasi maxaa ka jira in Cali Jeeto uu ka barakacay magaalada Beledweyne arrimahaas oo dhan waxa ka waramaya daahir amin jeeso waa shirkan jira aan u qabtay dib ka jira gobolka oo saameyn ku leh bulshada oo ka dhalatay qaraxyadii ka dhacay muxuu ahaay magaalada sida aad la socotaan magaalada way xirxiran tahay waxa ka jira bandu waxa ka jira dhibaato badan oo soo socodkii oo dhibaato muxuu ahaay dadka ka haysto waxaan rabaa aan u soo jeedinayaa ummada in maamulkana aan u soo jeedinayaa in ay muxuu ahaay ay dadka jidadka u loo furo dadka ganacsatada dukaamkooda loo fasaxo noloshii caadi ay ku soo noqoto waxaa lii sheegay gudoomiye Cali Jeete inuu magaalada muxuu ahaay buundada liiqliiqata ciidan badan isku soo daadiyey oo saaki ay qalqal magaalada gashay oo uu yiri qofkii reer quraxsan oo soo gudbo gudoomiyaha yiri booliskii meesha joogaya sheegay cid allaale cidii soo gudubto reer quraxsan wajiga laga calaamadeeyay uu yiri aleer taas hadii ay dhacday waa mas'uuliyad xumo waa midan meesha qaban waa waxaan dadka reer quraxsan aan ku habooneen in lagu la hadlo waa wax kala qaybina ummada Soomaaliyeed qodi qarax ugu horeey anigu hadda liigama sheegin buundada liiqliiqatay kasoo gudbeen liiguma oran waxa liigu yiri in cabariye ka yimaadeen لكن بابوركي دبا سول حبضيناي ايو مري او كقدبي محوها هدي مركا حناق بونددي بابورت مريس ورت بابورت نوحا عليا وابوليسكي قوبلك وحا بارا وابوليسكي قوبلك هدي اي قرح سين كقدبتي بابورت ورن يا هدي اي بارك التمدبة وحا وح بارا يوح متكينا وابوليسكي بوليس كان وحوح باري أو هير هير شمال يهير فدرال مركا إن هالقلو اللوغو آدايو ماها وحان فيلاي هورين الدا فولي حانتيس ميموغو حقا الداعين أو دين عان أي توهن أي قبينو أي إقلا الشير قرأيين داد كرير قرأي قرأ حسين واجرتا قدومي هادي ساكا عيدا مضا الصوت داديسي أي أهد إذا ما أد أتحميني إذا تكرر قرح حسين أتحميني إذا أيتها تاسوا مسؤولية حمو وغلط ووحى أن أنكرمنا هنا يقولي بهدي أي جرت هذا هالقل شعب ككسيسو وايد ده كان هذا لوضع اللي نعبه قدومي هذا واه هذا قدومي لوضع اللي نعبه واه هدي مقال ما ملاك جرت دق ما دقوا هاي وح ما هذا غير قبلاته بلوبورتو جلالقسي متبان محاس انت صدح كنت بلد وين انت صدح كنت مركا ان مقالنا قدومي دقم ادو اكات قدومي دقمو نول اد قدومي دقمو اكات كنت وال هذا لوق في عين هل دنا هكو ايدين وخي دحاي انيو اديك وا عيل جلاد وقحدين اني غورغيغان دغنا غورغيغان دغنا بوشكيغا اي حنو ان ديار وحنو هاي ان اسك دفاع ان اسك دفاع بحاو عريسه من بي بحا سو بخد مركا عيل جلاد ايسين من بي بحا سو بخد بي بحمر كي سو بحلا عال جالا أنكو أغاني أو بيها أنك سو قلينو ماشي محوها دين استاذيوم كي أنك سو قلينو عيارا أو إنتا سو جيرا دوم اللي سو راعها قحدا نسكو قين مقالا دكو سو نغضو مقالا دكو سو نغضو ضدك دقناش كوبيرا محوها قريهين سكوار دياي أمانكا غانتا لديك سكوما يسي عد كلا أمانكا إذا ما سوقيس وإن سوقتا أمانكا وإن ضدك محوها الشعب كلا قيبين أو أتكلسون أو موجزة ما حاكل قول الشباب أو تيم برينيسا ما حاكل قول أو هل ليسا ما حابون تدا أهل حر أدولا له سبب أما البوليس كي أنت دو تريه هل بعروح حك صوب عاي شعب الله كذي هل بعر تريه أو كوان كلا أو قبل كسو قلا يو كلا تريه تسيد أو كل قدومي علي أنا يقول هذا أنت كولا في مايو تعسية نوتال دتك قيبين على قدومي ولا هذا قدومي وهن إيشك على قول له يدب جد ولا الله الله يلا بقدوم ييلني سافر يخرس هديك له ولا النمو الخال هانش أو هذيك المضحى إنه كتاه أيام كقول شقين هناي تذكر هقيبين هوا كانن عرب كاجيان لقد دريمن على وش هذا يان لقد دريمن إن تذكر قيبينش يدو سكر الله مارين كر إن عيدا أو كان ويرا قفر يخرسين مسوي قد بكره حتى حقو إذا كبوا دريم يسين قف كست ودرو ما وحن هلو أغلى عليه قدوم يجيت دتك حق تلاها سا أو محوها هاي إن أنت أنا يدي بيشو هل هو أغلى علي أنا السجن أنا وهو أغلى علنا يا ولا الكي واي شعب جدا يا يا إيه من أرضها يجيت أسير أسيري قال لنا إن عك جوجا إن كعرره أنقولي كعرر واندي ذا وحن باش قوتها مانا كعرّي قرقيقا إن شاء الله هذا كان سيدو كلان رجينا يا دسك إنا نقلب الجبينين ومقالا الأحلال أدجوكتين وأوها حرونتي نوابر بورتي وأن أوها المحوها ميشي مامور في وابر بورتي وحان كان رجينا يا إن قرقي أدي جارتت أدي أحدكتت وأن شعبك لقا عررين شعبك أنت لقا عررو والله مغلا علي جاي تابري أقود ماش ليرا المحوها عالجال لألي وقلب الجبينين إن كستو على عالجال لأي تولينا تاي عندنا عالجال لو حلقو يغانا مركي بيها إيشاب حان إن لا هذا. كسو حوها حلبان ظاهر أمين جيسو. لنا عكن على جته. أيا ورضي كان عين مجال هذا بلد وين وحقو دش كذا طوري. تلياش عيد مدا بوليس كي يسردونك إيه مجال هذا بلد وين وحقو شجاي إن ورضا سيكو عين. حبنا بدن وقت السن ما ملكو ده وحنو يري. سو بحيه هراء. الله سو جدبتي. من جربتي سو جدبي. سد حدو بونداسي كسو جدبي. labada dhinacna waxa ka jooga ciidan askar baa ka joogta booliis ah ayaa labada dhinac ka jooga tali qaybta booliiska aan ku yiri ruuxani maxay yihiin ilaa hadda qof loo xiray ma jiro dambiga inta leeg qof xil iska saara ma jiro. Xitaa wuxuu ka baaqsaday markii labada shil ee hore dhacday inuu tilaab ka qaado oo buundada uu tago oo uu labada buundo abligooda xajiyo ayaan farnay, mana ku camal fulin. Waxaa kaloo wax laga naxa ah oo wax la yaab la ah qaybta nabadsugidda inaan qaraxa baabuurka kuwa hallow jugta inaan kuwa hallow oo qaraxa intaa la eg taliya qaybta buliiska muxuu ahaa nabadsugidda halkan joogay wax uu hay-addii sirdoonka ah ee la rabay waxa dembiyada dhacaya intooda badan ee laga hortagay la fashilinaya xogta waxa keena waa nabadsugid. Haba yaraatee wax xil ah iyo wax shaqo ah askarina waa joogtaa, meel askar la'aan uma jirto. Waxaan filayaa 9 askari miyaamaqaan askar inay gaarisaan u malaynay ayaa nabadsugidaha joogta. Kuwana 200 oo askari waay, 200 oo askari buliiska. Waxaan dowladda Soomaaliya ka codsanayaa labadaa sarkaal in hoos loo fiiriyo mas-uuliyad darrada meesha ka dhacday. Waxaana ku eedaysan oo falka meesha ka dhacay mas-uuliyadda dusha ay ka saaran tahay labada taliya qayb, waa ka nabadsugidda iyo qaybta buliiska. Geedkaa ragaga waxaa maxkamad lagu saaray hadda ka hor saraakiil 1984 ahayd. Waxaa dagaal ka dhacay meesha la yidhaahdo Cali Shiino oo degmada Matabaan kaga beegan dhinaca galbeedka ayaa waxaa ka dhacay dagaal. Waxaa la jabshay ciidankii Soomaalida, laglajansa ka timid saraakiisha ayaana ciidanku ku jabay. 5 sarkaalaa maxkamad lagu saaray meesha waana la toogtay. Haddii ciidanku laglajansa taliyaha ka timid uu jab ku gaaro koodi shabinaha xeerka cinqaabta ama buugga ciidamada markii la yiraahdo dil toogashaa waay. Ciidan baa halkaa ku dhintay, wasiiraa ku dhintay, maamulka madax kaloo maamulka gobolkaa ku dhimatay, dad shacabaha ku baabay, saraakiil ciidan baa ku dhimatay. Mas-uuliyadda dadka cidii iska leh in guddi baaritaan lasoo diro, xeer ilaalinta qaranka in lasoo diro ayaan dowladda Soomaaliya ka codsanaya. Xeer ilaalinta qaranka in lasoo diro oo dembiga meeshaan ka dhacay uusan noqon dameer ku haraati uusan noqon ee cid loo soo diro ayaan codsanaya. Guud ahaanna intaas ayuu ku dhan yahay barnaamijka. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم هو السامي.